ملخص كتاب كيف تحافظ على صلاة الفجر من أخضر.com لمؤلفه الدكتور راغب السرجاني. إنه لمن السهل أن يدعي المرء الإيمان وأن ينطق كلمة الإسلام بلسانه، ولكن من الصعب أن يتأكد من حقيقة هذا الادعاء في قلبه. فالمؤمن الحق هو من وافق قوله عمله، لهذا فقد فرض الله سبحانه وتعالى على عباده اختبارات معينة تكشف عن خبايا النفوس، وهذه الفرائض غرضها إظهار الصادق من الكاذب، ولتكن حجة على من ادعى، وهذه الفرائض لا تخرج عن حيز قدرة الإنسان واستطاعته، ومن هذه الفرائض صلاة الفجر. فما مكانة صلاة الفجر؟ وما وقتها الصحيح؟ وما الوسائل المعينة على الحفاظ عليها؟ تأتي الإجابات عن تلك الأسئلة وغيرها من خلال هذا الكتاب. أولاً، فضل صلاة الفجر وأجرها. كلف الله عباده بالصلوات الخمس، وميز سبحانه وتعالى بعض الصلوات بخصائص ومميزات عن غيرها، ومنها صلاة الفجر. وقد ورد كثير من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أجرها وفضلها، ومن تلك الخصائص التي ميزتها ما ورد في الحديث: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله. فهذا الأجر العظيم لمن صلى الفجر والعشاء جماعة. ومن تلك الفضائل أن صلاة الفجر مصدر من مصادر النور يوم القيامة، ففي يوم القيامة تكون الظلمات بعضها فوق بعض، ويحتاج الناس إلى النور لكي يمروا على الصراط. وفي هذا اليوم يعطي الله سبحانه وتعالى للمسلمين نورا، ومن مصادر هذا النور صلاة الفجر في جماعة. يقول صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. فالأجر الوارد لمن صلاها جماعة في المسجد، وللمرأة الأجر نفسه بصلاتها في بيتها. وهذا النور لا يكون في الآخرة فحسب، بل في الدنيا أيضا. فالإنسان قد تختلط عليه الأمور والفتن ولا يستطيع تمييز الحق والباطل، فتكون صلاة الفجر المصباح المنير والهادي الرشيد للعبد. ومن تلك الأجور رؤية الله عز وجل في الجنة، ففي الحديث قوله صلى الله عليه وسلم حين كان جالسا مع أصحابه ينظر إلى القمر ليلة البدر، قال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروب الشمس فافعلوا. فمن لهذا الشرف العظيم؟ ومن لهذه الجائزة الكبرى؟ ثانياً، عقوبة تارك صلاة الفجر. وكما أن أجر صلاة الفجر وفضلها عظيم لمن التزم بها، فإن إضاعتها جريمة عظمى. فالصلاة كلها بصفة عامة هي أول ما يحاسب عليه العبد، فإن صلحت صلح العمل كله، وإن فسدت فسد العمل كله. وضياع صلاة الفجر يعاقب عليها المسلم بعقوبات عدة، منها قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. صدق الله العظيم. كذلك ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم في منامه إذ يقول: إنه أتاني الليلة آتيان، وإنهما ابتعثاني، وإنهما قالا لي: انطلق، وإني انطلقت معهما، وإنا أتينا على رجل مضطجع، وإذا آخر قائم عليه بصخرة، وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه فيثلغ رأسه أي يشدخ، فيتدهده الحجر أي يتدحرج، فيأخذه فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه كما كان، ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل المرة الأولى. وسبب ذلك أنه كان يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. فصلاة الفجر هي أول صلاة فرضت على المسلمين، هي وصلاة العصر. وأذان صلاة الفجر مميز عن أذان باقي الصلوات، فينادي المؤذن: الصلاة خير من النوم. تأمل هذه العبارة جيدا، فهي دافعة إلى أن يترك الإنسان فراشه ويلحق بهذا الخير، كما أن الأذكار التي تقال بعد الصلاة مختلفة عن كل صلاة، فيزيد في الذكر قوله: اللهم أجرني من النار 7 مرات. فإذا مات العبد في يومه كتب الله له جوارا من النار. كما أن القرآن في صلاة الفجر مختلف عن أي صلاة، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل في القراءة لأنها صلاة تنزل الملائكة إلى الأرض فتشهدها. يقول تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. صدق الله العظيم. ومن تمام فضلها أن من صلاها في جماعة فهو في ذمة الله، ونافلتها أعظم من الدنيا وما فيها، تخيل. وكيف لا، فالذي ترك الدنيا واستيقظ قبل ميعاد إقامة الصلاة وصلى 2 ركعتين نافلة الفجر هو من نجح في اختبار الدنيا، فكما ترك الدنيا لأجل الصلاة فإن الله تعالى يعطيه أجرا أكبر من الدنيا بهذه الصلاة. ثالثا، عناية رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلف بصلاة الفجر. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحفز الناس على البقاء في المسجد إلى طلوع الفجر، ليصبح هذا الوقت برنامجا تربويا إيمانيا عظيما يبدأ به المؤمن يومه، فيطيل في الصلاة نسبيا عن باقي الصلوات، ثم يتحدث إلى أصحابه أو يلاطفهم بالأسئلة. وكان صلى الله عليه وسلم يقول أذكار الصباح ويشجع أصحابه على قولها قبل طلوع الشمس، فإن القلوب تكون نقية في هذه اللحظات، والعقول منفتحة، والملائكة شاهدة، والبيت بيت الله، والكلام كلام الله. فتخيل نفسك تبدأ يومك بهذا البرنامج الإيماني، كيف سيكون يومك مع الله عز وجل؟ وكيف سيكون حالك مع الناس في تعاملاتك؟ بلا شك إنها بداية رائعة هادئة مجددة للإيمان. وقد أدرك الصالحون قيمة هذه الصلاة فما ضيعوها، وما تخيلوا أحدا قد يضيعها. فمن مواقفهم رضوان الله عليهم أن بيعة عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد وفاة الصديق رضي الله عنه كانت بعد صلاة الفجر، فصلوا جماعة وأخذوا القرار المصيري. فلا شك أنه سيكون موفقا، لأن القرار في بيت الله وبعد صلاة الفجر، وهذه لحظات مباركة. وكانوا أيضا يحرصون على بدء القتال بعد صلاة الفجر وليس قبلها حتى لا تضيع عليهم. فهذا خالد بن الوليد رضي الله عنه لم يكن يبدأ قتاله إلا بعد صلاة الفجر، فكانوا يكيفون الدنيا، كل الدنيا، على مواعيد الصلاة، ولا يكيفون موعد الصلاة على شيء آخر. وكان أنس بن مالك رضي الله عنه يبكي كلما تذكر فتح تستر، وذلك لأن المعركة ظلت مستمرة إلى أن طلعت الشمس ففاتت عليهم الصلاة، فكان يبكي رضي الله عنه لضياع الفجر مرة واحدة في حياته. وكانت تلك المرة وهو يقاتل في سبيل الله. رابعا، ما يعين على الاستيقاظ لصلاة الفجر. إن وقت صلاة الفجر لا يمتد إلى صلاة الظهر، بل ينتهي وقتها عند طلوع الشمس، ولتحصيل تلك الأجور المذكورة يجب أن تصلي جماعة في المسجد. وإن أهم العوامل المساعدة على الاستيقاظ لصلاة الفجر هو الإخلاص لله عز وجل، وهو أن يحرص العبد أشد الحرص على أن يرضي ربه سبحانه وتعالى، ولن يتحقق الإخلاص إلا إذا أعطى العبد لله عز وجل قدره. يقول تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. صدق الله العظيم. ولمعرفة قدر الله عز وجل يجب أن يتدبر العبد كتابه ويتأمل في ملكوته ويعرف أسماءه وصفاته سبحانه وتعالى. ومن أراد بصدق أن يستيقظ للفجر فلن يحول دونه حائل، فلا تقارن نفسك بالقاعدين، وقم بعمل ورد لتحاسب فيه نفسك على صلاة الفجر. فالله عز وجل يحب أن يأتيه عبده طائعا غير مكره، ملبيا بكل شوق. واحذر الذنوب التي قد تحيل بينك وبين الطاعة، واتجه إلى ربك بالدعاء، وادعوه أن يمن عليك بصلاة الفجر في جماعة. وأكثر من الإلحاح، فليس من المعقول أن ندعو الله عز وجل وهو الكريم الذي يقربنا منه ثم هو يبعدنا عنه، حاشاه سبحانه. فالله عز وجل يفرح بعودة العبد إليه أشد من فرح العبد بالنجاة من موت محقق. وتخير من الصحبة الصالحة ما يعينك على صلاة الفجر في المسجد، وحبذا لو كانوا يسكنون جوارك أو يصلون في المسجد الذي تصلي فيه، بحيث إن غبت سألوا عنك واطمأنوا عليك. خامسا، النوم والاستيقاظ لصلاة الفجر. إن ضبط النوم من أهم الأمور التي تعين المسلم على الاستيقاظ لصلاة الفجر، فالنوم المبكر سنة إلهية وسنة نبوية، كما أن الدراسات العلمية تؤيد ضرورة النوم المبكر. ولقد كان السهر آفة من الآفات التي أصيبت بها الأمة، فالكثير يضيع ليله أمام التلفاز أو في المقاهي والكافيتريات، وقد يحصدون من السيئات أكثر من الحسنات. وعند نومك حاول الالتزام بالهيئة التي كان ينام عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فتكون متوضئا وتنام على جانبك الأيمن مرددا أذكار النوم. وأهم تلك الأذكار هي آية الكرسي، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عنها: لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك الشيطان حتى تصبح. فالشيطان من أهم العوامل المعوقة عن صلاة الفجر، ويتمنى أن تمكث ليلك كله في سريرك. وحاول ألا تكثر من الطعام وخصوصا قبل النوم، وتجنب شرب المشروبات التي تحتوي على الكافيين حتى لا ينبه عقلك وبالتالي تضطر إلى السهر. وعند استيقاظك اضبط منبهك على صلاة الفجر تماما بحيث يدق مع الأذان، فلا داعي إلى التفاؤل الزائد بأن تعزم على قيام الليل في الثلث الأخير، بل خذ نفسك بالتدريج، فإذا التزمت بصلاة الفجر واطمأننت لقدرتك على الاستيقاظ فلا حرج أن ترتقي وتقوم لتصلي الليل. وقد توصي أصحابك أن يوقظك أحدهم عبر الهاتف أو يدق جار لك جرس الباب لتستيقظ إلى صلاة الفجر. وأخيراً، بإمكانك استخدام مذكرات فضائل الفجر كوسيلة للتشجيع على صلاة الفجر، وهي أن تأتي بعدد من الأوراق وتكتب في كل ورقة حديثاً من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الفجر وفضلها، وبين كل فترة علق ورقة واحدة في غرفتك في مكان بارز، فتكون مذكرة لك بعظم صلاة الفجر وفضلها. سادساً، صلاة الفجر وحال الأمة. صلاة الفجر في جماعة لرجال المسلمين وفي أول وقتها لنساء المسلمين قضية محورية في حياة الأمة المسلمة وفي بنائها، فهي مقياس لمستوى الأمة وقيمها، فالأمة التي تفرط في صلاة الفجر لا تستحق القيام بل تستحق الاستبدال، فإن أول صفة لأولئك الذين يمكنون في الأرض هي إقامة الصلاة. يقول تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. صدق الله العظيم. ولو نظرت في سورة الإسراء، هذه السورة التي تتحدث عن قرب ميعاد استبدال بني إسرائيل وإحلال أمة الإسلام مكانها، للاحظت أنه لم يأتي طلب النصرة إلا بعد الحديث عن الفجر. يقول تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، قل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. صدق الله العظيم. فلا يأتي طلب السلطان النصير إلا من الله عز وجل، ولا يأتي مجيء الحق وإزهاق الباطل وتمكين دين الله عز وجل في الأرض إلا بعد إقامة الصلاة، وبخاصة صلاة الفجر. حتى اللحظات الأخيرة من عمر الأرض التي يكون فيها التغيير والإصلاح بنزول المسيح عليه السلام إلى الأرض آخر الزمان ستكون في صلاة الفجر، فإن أولئك الذين سيتبعون هم الذين يحافظون على صلاة الفجر، فمن أراد تغيير حال الأمة فليبدأ بحفاظه على الصلاة وخصوصا الفجر. وختاما، كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا شك في إيمان رجل بحث عنه في صلاة الفجر، فإن لم يجد تأكد ما عنده من الشك، وليس هذا ليحكم الناس بعضهم على بعض، بل ليتوقف كل إنسان مع حاله ويحاسب نفسه.